تفضل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك الموطي عن عمرو بن يحيى المرسل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وله طرق فأسقط أبا سعيد أبي سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض يقوي بعضها بعضا. نعم. الحديث ها هنا الحديث 32 نتكلم عنه في شيئين: الأول متن الحديث، والثاني سنده الذي تكلم عنه الإمام النووي. سمعت ماذا قال النووي رحمه الله تعالى؟ قال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره والدارقطني وغيرهما بأسانيد حسنة. قف هنا قليلا قبل أن تقرأ ما بعده. الإمام النووي رحمه الله حكم على الحديث بأنه حسن، وذكر أن الذي أخرج الحديث ابن ماجه والدارقطني. الصواب أن ابن ماجه لم يخرج الحديث من رواية أبي سعيد، أخرجه من رواية عبادة بن الصامت ومن رواية ابن عباس وغيرهما، ورواه غير هذين كالطبراني في المعجم، كابن حبان، كالإمام أحمد في المسند، من غير رواية هؤلاء مثل عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع. إذن الحديث يروى من أكثر من طريق عن أكثر من صحابي، لكن المشكلة أن أسانيدها ضعيفة. فإذا كانت أسانيدها ضعيفة فباجتماعها يتقوى، كما قال ابن الإمام النووي في آخر الحديث، قال: وله طرق يقوى بعضها ببعض أو يقوي بعضها بعضا. هو الحديث الحسن كما يحرفونه الضعيف إذا تعددت طرقه، فتجتمع الطرق فيتقوى الحديث. إذن الحديث ضعيف لكنه متعدد الطرق فيتقوى ببعضها ويصل إلى درجة الحسن، هذه واحدة. الثانية قال رحمه الله: إن ابن ماجه والدارقطني رووه مسندا. معنى المسند يعني أن موصول السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط الصحابي. سقوط الصحابي من السند يسمونه بالحديث المرسل. الحديث المرسل نوع من الضعيف عند المحدثين، وإذا كان ضعيفا لا تقوى به الحجة. كيف أجمع ابن ماجه والدارقطني يجعلون أبا سعيد الصحابي في السند، ومالك يروي الحديث نفسه لكن الرواية فيه ليست موجودة عن أبي سعيد؟ الإمام مالك ولا شك أعلى درجة من ابن ماجه والدارقطني في الحديث، ولهذا رواية مالك أصح من روايتهما. فإذا كانت رواية مالك أصح فالحديث ضعيف لأنه يرويه مرسلا ولا يصح الإسناد فيه. على كل، الصواب أن الحديث لا يصل إلى درجة الحسن إلا بمجموع الطرق: حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث عبادة، حديث أبي سعيد، فيجتمع بعضه مع بعض. النقطة الأخيرة: أصبح هذا الحديث بلفظه أحد القواعد الفقهية الكبرى الخمس في الشريعة الإسلامية عند الفقهاء: الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار. الحديث بلفظه أصبح قاعدة. أيوة. العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير. هذه قواعد خمس يعود إليها فقه الإسلام بمختلف الأبواب، هذا واحد منها. إذا فهمت يسهل عليك أن تفهم الحديث، لكن لا تظن أن الحديث بهاتين الكلمتين يشرح في سطرين، يشرح في كتب كبار بعضها مثل هذا وأكبر. وما يبنى عليه من الفقه هو مسائل ضخمة. كل كتاب عن القواعد الفقهية عند المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنفية، كلهم يذكرون هذه القاعدة، أن الإسلام في أحد قواعده الكبار الضخمة ينهى عن الضرر والضرار، لا يريد الإسلام ضررا بالنفس ولا بالغير. وعلى هذا تبنى مسائل يا إخوة لا عد لها في الفقه، وأي قضية في الفقه في التعاملات، في النكاح، في الطلاق، في البيع، يترتب عليه شيء من الضرر على العباد ينهى عنه الإسلام. كل هذا باب كبير جدا مأخوذ من كلمتين: لا ضرر ولا ضرار. فأصبح هذا من القواعد الفقهية الكبرى الخمسة التي تبنى عليها شريعة الإسلام وفقه في الأبواب المتعددة. لا ضرر ولا ضرار يروى في بعض روايات الحديث، ولا إضرار بالهمز، لكن الصحيح المشهور بحذف الهمز: لا ضرر ولا ضرار. هل هما مترادفان أو لكل واحد معنى؟ إذا قيل مترادفان وهو قول بعض شراح الحديث، فيقولون هذا من باب التأكيد، لا ضرر لا ضرر، بنفس المعنى. المشهور أنهما يختلفان في المعنى، فقد قيل لا ضرر، الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، بمعنى الإسلام ينهى عن الضرر في نفسه وينهى عن أن يفعل المسلم إضرارا بغيره، خلاص. وقيل معنى آخر لا ضرر، معنى لا ضرر أي فعل يلحق به أذى في الغير لمصلحتك أنت، تكون أنت المستفيد. مثال تبني بيتك ترفع الأدوار فيكون سببا في أن يكشف بيت جارك فتطلع على عوراته، لا ضرر هنا يقال. بعدما تبني البيت تريد أن تفتح بابا تفتح نافذة لكنك ستفتح على جارك، الحديث يقول لا ضرر. ينهى الإسلام إذا كان شيء فيه مصلحتك أنت، فيه مصلحتك لكن يترتب عليه ضرر، فالحديث يقول لا ضرر. ولا ضرار الثانية قيل في معناها لا تفعل شيئا يسبب ضررا لغيرك وليس لك فيه مصلحة. بعض الناس صاحب شر يريد أن يؤذي المسلمين، يريد أن ينتقم، يريد العداوة، ما له مصلحة في هذا، كمن يفسد سيارة جاره لأنه وقف أمام باب بيته، وكمن يتعمد الإضرار بتجارة شريكه بتجارة جاره في السوق لأنه يبيع أكثر منه، سواء كان الفعل فيه مصلحة لك لا ضرر، ليس فيه مصلحة لك لا ضرر. في النهاية ماذا يريد الإسلام؟ ألا تمشي في طريق يترتب عليه ضرر يقع على غيرك بسببك أنت. هذا مع أنه قاعدة فقهية كبرى يا إخوة، هذا أدب كبير من آداب الإسلام في التعامل مع الناس من حولك، لا ضرر ولا ضرار، لا تلحق أذى بغيرك. تجد هذا في القرآن الكبير في مثل قوله تعالى في آية الوصايا في سورة النساء، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير إشان، غير مضار، غير مترتب عليه ضرر. يعني بعض الناس إذا جاء عند الموت وله أولاد لكن بينه وبينه مشاكل يريد أن يحرمه من الميراث، ماذا يفعل؟ يقول ما لهذا وصية للمساجد والمدارس، ما شاء الله أين كنت قبل سنة وسنتين، ليش ما جاءت الصدقات والتبرعات إلا الآن، ويريد أن يحرمه من الميراث لما عرف أنه سيموت. الإسلام في مثل هذا لا تنفذ الوصية ولا ترتب، وصية باطلة، بل جاء الوعيد على أن من فعل هذا عمدا، متزوج أكثر من زوجة، لما رأى الموت ودخل المستشفى وأجرى العمليات وقالوا ستموت بعد أسبوع، طلق إحدى الزوجات لأنه يكرهها، ما طلقها الآن إلا ليحرمها من الميراث. مثل هذا يا إخوة من الإضرار في الوصية المحرم شرعا، لا تفعل شيئا ليس لك غرض إلا أن تضر الآخرين، ما هو ليس له فيه مصلحة، يريد أن يحرمها من الميراث أو يحرم أحد الورثة. أيضا مثل قوله تعالى في الرجعة في النكاح، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. رجل يتزوج امرأة ما يتفق معها يختلف ثم يريد أن ينتقم، فماذا يفعل؟ يتركها في عصمته، ما يطلقها، يهجرها، يتزوج امرأة أخرى ويتركها معلقة، قد يكون عندها أطفال وقد ما يكون عندها، فليست هي زوجته ولا هي مطلقة تتزوج غيره. الإسلام حرم هذا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا كلام عظيم، ما تريد يا أخي، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، انتهت بينكم العشرة، لا داعي لأن تزيد في الضرر الملحق بها أو به. منها أيضا كما قال الله عز وجل في الرضاع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يمنع أمه أن ترضع. هذا رجل طلق امرأته وعندهما ولد، فإذا أرادت أن ترضعه الأم قالت تعطيني نفقة الرضاعة، من حقها هذا وليس من حقك أن تمنع، فتقول إذن أذهب به إلى غيرك ليرضعها، قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا أيضا كذلك أن المطلقة إذا طلبت الرضاعة بالأجرة لزم الأب أن يدفع لها الأجرة. بيع المضطر وبيع الضرورة ومن أنواع في البيع جاءت كلها بالنهي من أجل ألا يكون فيه ضرر على الناس. صور كثيرة في البيع في الإسلام جاءت في هذا الباب، النكاح، الطلاق، في النهاية الحياة مبنية على أن لا تفعل شيء يضر بالناس من حولك، الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار. إذا أراد أن يبني في بيته كما قلت لك أو أن يجعل ميزابا يصب منه ماء المطر لا يكون على طريق الناس فيؤذيهم، أمثلة كثيرة جدا تتعدد فيما يصنعه الناس في البيوت، في الطرقات، في الحدائق، الشيء الذي يكون منفعة عامة للناس ومصلحة عامة كالطرقات والممرات والمساجد، لا يجوز لأحد أن يصنع شيئا لمصلحة نفسه دون الآخرين، فعليك أن تفعل ما لا يترتب عليه ضرر بالناس. ولهذا كما قلت لك أمثلة كثيرة تستدل بها الفقهاء على هذا المعنى الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج الشيخان البخاري ومسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. من كان عنده فضل ماء يسقي من بئر، يسقي من نهر، فتح جدولا ويمر الماء على مزرعته، طيب وزاد عن حاجتك، لماذا تغلق في المزرعة عندك ولا تتركه يمشي إلى جارك؟ لماذا تحفر الماء إليك وتمنع وصول الماء إلى الناس من بعدك؟ كل هذه التصرفات التي يفعلها الناس في الحياة يقال فيها الحديث العام: لا ضرر ولا ضرار. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يعيش المرء لنفسه. يا إخوة، هذه تسمى أنانية، أن يبحث الإنسان عن مصلحة نفسه فقط ولا يبالي بالناس من حوله. وفي المقابل حب الخير للناس صفة حميدة يحبها الإسلام، فضلا عن السعي في مصالحهم، فضلا عن الأثرة والإيثار. الأثرة أن تريد الشيء لنفسك، والإيثار أن تفضل غيرك على نفسك. فالإسلام يحب الإيثار وينهى عن الأثرة. الأثرة أن تقدم نفسك أنت وتفضلها على الآخرين. كل ذلك كما قلت جعل هذا الحديث من القواعد الكبرى، ولهذا أتى به الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث التي تجعل من هذه الجملة النبوية من جوامع الكلم التي يترتب عليها فقه عظيم وباب كبير. يقول العلماء: مما يدخل في هذا الحديث ألا يطالب المدين بالدين وأنت تعرف أنه لا يملك السداد، أن يعطى فرصة، أن ينظر، ألا يطالب مع إعساره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فانتظروه إلى أن يكون له وقت حتى يجد شيئا يسد به دينه. الحديث أدب وأخلاق وأحكام عظيمة، أتينا على بعضها، وفي الحديث مسائل كبيرة كما قلت يفردها الفقهاء بالدراسة والبحث. اللقاء القادم سنشرع في الحديث 33 إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.